نحن في الباب 37. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. الصحيح أن كل ما أزال

والرأس إذا أطلق